ينشق العلماء هنا ثقة تابع الضعيف. طبعا لو نظرنا للثقة الضعيف أنا صوفه الظن، لكن أنا الإسناد اللي معنى هذا الضعيف تابع هذا الضعيف ثقة. ماذا نقول عن حديث هذا الضعيف؟ الثاني ضعيف. فأشوف أنا اختيارات ماشي حسن لذاتي. ليه؟ ليش؟ هو ثقة يبقى صحيح لذاتي والآخر ضعيف. حسن لغيري. صحيح لغيري؟ حسن لغيري. حسن طيب لا مش هنا يستوعى كده تخبرني ثاني. شايفك مش هنا متوقف من الأول تراحي. طيب هيبقى حسن لغيري ولا صحيح لغيري؟ اسم الخاتم قلت وانت المنفرد الان هم مين المعدل؟ ها ها الان ضعيف تابعه ثقة يرتقي. انا اتهل عليكم الضعيف. شوف الرجل في الدور الاول عوض ان يصعد للدور الرابع، الدور الرابع ثقة والدور الثالث حسن خلاص الدور الثاني حسن ضعيف. هل ممكن الضعيف هذا يرتقي الى الدور الرابع دون ان يمر على الدور اللي تحت ولا لابد يمر على الدور اللي تحت؟ هو دي محل النزاع. ها هي فيها خلاف. ضعيف الاسناد ضعيف تابعه ثقه. فالآن الثقة أثبت أنه هذا يعني ضبط لنا عليه. أحسن هذا صحيح. الصحيح الراجح أنه صحيح غيره، وهذا فعل البخاري ومسلم. صحيح صحيح بن صلاح إيش هو؟ في ضعف بل أبحث فيه القول أحد من معين وروى لنا، وهذه الرواية نقول عليها صحيحة. ليش؟ لأن أصل الذي رأوه ثقات أسباب، والعلماء الذين اختلفوا المتأخرون هم الذين اختلفوا. المتأخرون قالوا لابد من التدرج، ما أخذ أنا ضعيف وأخليه مر حسن لغيري وحسن لذاتي وهم طلعوا صحيحين لغيري. قلنا هذا حد صنيع المتقدمين، وصنيع المتقدمين يقدم على أي أحد متأخر لأنه أدخل. صنيع البخاري ومسلم فيهم من الضعفاء الذين احتملوا من أجل إيش؟ متابعة الثقات. واتفق أهل العلم على أن ما في الصحيحين صحيح، ما أحد قال إن في حديث في الصحيحين حسن لغيري. مفهوم؟ أقل أحوال الصحيحين أن الحديث يكون فيه صحيح لغيره. لما متابعة الثقة إلى الضعيف يفرح بها الضعيف لأنه سيرتقي إلى الصحيح لغيره. ما أسعد وما أهنا لأنه ارتقى إلى الصحيح لغيره. هذا الجزء الأول من الضعيف يكون سيء الحفظ. الثاني المضطرد. ما معنى الاضطراد؟ لنا أكثر من فرق في الكلام عن الاضطراد. أولا الاضطراد معناه فساد العقل. أصل الاضطراد فساد العقل وعدم الاتزان. في تخريج شوي كما يقولون أسباب الاختلاف كثيرة، منها مرض أو عدو طائل يذهل معه العقل. عدو طائل راجل من قطاع الطرق دخل بالسيوف على العالم، فالعالم شاف كده قال خلاص رقبتي طارت، فعقله هو اللي طار معي من الخوف والخبر. نعم مرض، خوف، احتراق، كتب. الاختلاط معناه فساد العقل، عدم اتزان. وزي ما كثير يقول هو هذا مضطرب. خلاص؟ إذا لم تكن تلقى زي ما قال عبد الرحمن، أمثلة كثيرة نذكرها إن شاء الله. أسبابها مرض كأن يعمى الراوي كما حدث عبد الرزاق الصنعاني، أو كبر سنه كابن عيينة قبل أن يمد سنتين اختلط ماشي، أو احتراق الكتب، أو سرقة مال مع ملايين اتسرقت منه فجلس يفكر أين المال أين المال. دعا كان مسروري رحمة الله عليه اختلط لما انطلق ماله، كان مال كثير وفيه اتسرق فاختلط لما انطلق ماله. خلاص يبقى أول حاجة في الاختلاط هو فساد العقل، فساد العقل مرض لأسبابه. الفرع الثالث من الاضطراب حكم الرأي. حكم الرأي